إلى الحق يا رب أهديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نعم نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب المشركين، نعم، الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجيز أمورا خارقة للعادة تتعلق ببطونهم وشهواتهم، نعم، أكل أو شرب أو ذهب أو أموال. عايزين جبل الصفا يبقى ده ما ده، وكل الكلام ده ليس رغبة منهم في أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام أو يؤمنوا بأن في آخرة يعني تعقب هذه الدار اللي هي دار الابتلاء، وأن ربنا استأمنهم واسترعاهم واستخلفهم وخولهم. المعاني دي كلها حقيقة، يعني الواجب على الإنسان أنه يفكر فيها بغض النظر عن هو بيطلب إيه. يعني أنت تطلب الأشياء دي لدنيا، طب والآخرة؟ هم يكذبون بها أصلا، يعني هم ما عندوش استعداد أن يفكر في المآلات التي سيؤول إليها حتما. فربنا بيقول لهم أن لو عندكم خزائن الحق سبحانه وتعالى اللي فيها الرحمة بالعباد من جهة الرحمة العامة اللي فيها الخلق والإيه وتدبير الأرزاق اللي بيستفيد منها أي إنسان سواء كان مؤمن أو كافر، يعني هذه لو نزلت إليكم وانتوا اللي مسكنها هتبخلوا انكم تعطوا حد، يعني انتوا مش عايزين خير أصلا. نعم، انتوا بتطلبوا دنيا. طب لو الدنيا كلها عندكم، ومش الدنيا بس، وخزائن الحق سبحانه وتعالى التي يرزق بها العباد، نعم، البخل هيظهر فيكم، مش هتدوا لحد حاجة، مش هتكفيكم برضه. يبقى المسألة هي مسألة إعلان. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، أي إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم خزائنه، أو حتى على الأقل يعطيكم أرزاقكم اللي جاية من خزائن ربنا في رحمته العامة، فما ترزقون ينزله معكم من يوم ولادتكم. لكل واحد فيه، فلو مسؤول أسرة نزل له خزائن ولاد، نعم، بتاعتي مش عارف حتى يتصرف فيه، ممكن يضيق على نفسه ولا يأكل مما قدره الله عز وجل في اليوم المعلوم اللي ربنا سقول، يعني ممكن هياكل حاجة كويسة فيبقى يقول لا كل نص أكلة أو كل ما عرفش إيه وبتاع علشان خاطر، وحيطلع فيها آراء وأشياء. والآية للدلالة على أن دول تعلقوا بالدنيا ورغبون في الاستحواذ عليها والبخل بها، ظن منهم أن فيه سعادة لهم. فالكلام دلوقتي أن هذا وصفهم وهذا حالهم لا يعني رجاء فيهم في أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبقول لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، دفاع الرحمة العامة. نعم. إذن لأمسكتم خشية الإنفاق على أنفسكم وعلى غيركم. وكان الإنسان قتورا بخيل. الإنسان يضيق على نفسه، فيه جزع وخوف ويريد أن يأخذ كل شيء لنفسه ويستحوذ عليه، ظنا منه أنه يؤمن مستقبله وحياته، زي ما بتشوف حرص الناس تكالبهم على الدنيا. معنا الله عز وجل لما وصف خزائنه كما ورد في الصحيحين قال يد الله ملأ من جوده لا يغيضها نفقة لا ينقصها انفاق. سحاء الليل والنهار، السحاء يعني كثيرة السح، والسح هو إنزال الخير المتواصل بقدر، ما ينزلش مرة واحدة يغرق الناس فيموت، ولا يقدر عليهم بحيث لا يجدوا وإلا يموت. تمام. سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم نصا، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم يبق شيئا من خزائنه ولا ما في يمينه من خزائن. إحنا إزاي الخزائن دي بت يعني ينزل منها الخير وهي فين ونظامها إيه؟ طبعا لا تقاس على الخزائن بتاع البشر اللي ممكن الفيران تيجي فيها والسوس والبتاع وكلام من ده والتخزين فيها. خزائن البشر لا يقاس خزائن الحق على غيره، لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه شمولي. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة بني إسرائيل وأشار إليه تذكيرا للمشركين في مكة من جهة، ورسالة إلى بني إسرائيل ممن كفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا يهود أو نصارى يتتبعون الأخبار أو تنقل إليهم عبر السفر أو عبر الانتقال. نعم. فبقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9 آيات، الآيات دي كلها تعلقت بخزائنهم وبإقامة الحج عليه، فآثروا الدنيا وبخلوا كما بخلتم ولم يؤمنوا مع كثرة الآيات. يعني هيجيب لكم آيات أكثر من اللي جابها موسى لمين؟ لفرعون، وما كانش فيه فايدة فيهم برضه. إيه اللي حصل؟ يعني الآيات 9، لما نيجي نتكلم على الآيات 9 ونعدها، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى فرعون آيات، منها العصا، هذا أول واحد، واليد اللي تخرج بيضاء، والسنين بتاع القحط، نعم، وشق البحر لفرعون في النهاية، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كلها آيات مفصلات وكانت عجائب في قدرة الحق سبحانه وتعالى. نعم. عايزين يحصل لكم نفس اللي حصل لفرعون. انتم ما عندكوش اصلا رغبة في الايمان، وعندكم عناد واصرار وجحود. نعم. فالتعامل معاكم بلاش يكون زي التعامل مع فرعون. لان نهايته متبقى قاسية. ونهاية فيها قضاء تام على كل من كذب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من نعمته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع طول الفترة التي جلسها في قومه أنه لم يعجل لهم الايه العذاب، بل أغلب أهل مكة اللي كانوا بيكذبوه وعلى رأسهم طبعا أبو سفيان أسلم ودخل، واللي عاند واستمر في عناده مات قرابة 70 منهم في غزوة بدر وفي غيرها من الغزوات. يعني كل من مات في حروب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز عدد محدود يعني ما لا يكاد يذكر كل الحروب، والباقي من اللي كذب وأنكر واللي حصل واللي حصل بمقاييس الحرب ومقاييس النتائج بتاعتها كلهم دخلوا في الإسلام. لو كان مثلا هو جاي لإبادة الناس كلها كان في آخر اجتماع للناس في الحج وصل العدد لكام؟ لمئة ألف. نعم، مئة ألف. وآخر حرب كان فيها مع الروم وصل العدد لثلاثين ألف وتجاوز. كل الحروب اللي حصلت أعداد لا تكاد تذكر في اللي ماتوا في الصراع، وكلهم يستحقون الموت. صحيح. إما بخيانة أو بحرب أو قتال شريف، مش قتال في غدر ولا خيانة أبدا. لكن تعال شوف الحروب اللي حصلت بعد كده، لما المغول بيدخلوا بلد بيمسحوها عن بكرة يابيها، لما النصارى دخلوا بلد زي القدس والشام مسحوا اللي فيه، أصبح فيها أنهار من الدم. أنهار من الدم. نعم. ففرق بين نبي الرحمة اللي جاء يقول الناس آمنوا وبين الناس اللي هم أصروا على العذاب. نعم. فالآيات التي جاءت فرعون ولقومه وجحدوا بها تسع آيات متكررة من قبل الايه؟ الحق سبحانه وتعالى. نعم. فطبعا لما جاء بهذه الآيات التسع فقول فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم موسى، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، زي ما هم بيقولوا كده. وبنو إسرائيل موجودين كيهود أو نصارى. نعم. روح اسأله. فاسأل بني إسرائيل أهم عندك، روح اسأله، خلهم هم اللي يسألوا إن كانوا هيكذبوا بالكلام ده ولا لا. وده معناه إن الرسول وهو في مكة الرسائل بتوصل لبني إسرائيل، اليهود والنصارى. اليهود والنصارى. لما جاءهم فرعون ماذا قالوا؟ وبرضو رسالة توصل اللي موجودين النهاردة في الكتاب بتاعكم ده. اهو في ايدينا اهو، انتوا خبيتوا ليه؟ قال لهم ايه فرعون؟ الرسول اللي نزل عليه الوحي من 14 قرن بيقول له فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال له موسى لقد علمت، أي يا فرعون، ما أنزل هؤلاء الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني حجج وبينات تبينت فيها الحق وعرفت كويس، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني بتكذيبك هيجي لك الهلاك. وإحنا لما قرأنا القصة اللي موجودة عندهم إنه كل مرة فرعون يقول له أنا سأؤمن، وموسى يقول له لو ما أمنتش هيجي لك الهلاك. يعني اللي أخبر به ربنا سبحانه وتعالى مجملا هنا هو ما حدث، بس ربنا أتى بمشهد من الأحداث الطويلة اللي حصلت بموسى علشان هي رسالة موجهة لقريش وللكفار في مكة، وفي نفس الوقت إقامة للحجة. وبعدين هو هنا في نهاية الصورة جايب بداية بني إسرائيل، في بداية الصورة جايب نهاية بني إسرائيل تمام. فبقول وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فرعون. كلمة يستفزه من الأرض إنه هو طردهم بطريقة فيها إذلال وانتقام. نعم. ويحاصرهم بعد ما وعدهم إنه هيطلقهم. وجت الآيات التسع فأراد أن يستفزهم من الأرض. شايف التعبير؟ يعني طلعهم من الأرض بغير حق، ما ياخدوش متاعهم. يخرج بني إسرائيل في صورة مشينة مسرعين بالليل، ويأتي فرعون يدرك بني إسرائيل ليقضي عليهم وهم متوجهين إلى الإيه؟ الأرض المقدسة. نعم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وانتوا عارفين كيف أغرقناه. البحر اتشق وبقى طريق ترابي يبس من عدم وجود الماء، يعني حتى مش طينة تحت، مش طينة، لا طريق ناشف يبس يعرف يعد من غير ما يتأذوا. فأغرقناه من معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. ده مختصر لكل تاريخ بني إسرائيل. نعم. طيب اسكنوا الأرض، الأرض المقدسة اللي ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها، اللي كان فيها إبراهيم وخروجهم إلى أرض سيناء وهي أرض مباركة. نعم. إلى بيت المقدس اللي هي الوقت فلسطين ولبنان والأردن وسوريا الشام، المنطقة دي كلها فسكنوا فيه. وحدث ما حدث وكانت القصة الطويلة في بداية الصورة وكلام من ده. ومرت الأيام. طيب هم بيمثلوا الإسلام طول ما هم مستقيمين على منهج موسى عليه السلام. إذا خالفوا هيعذبهم. نعم. إذا كفروا بالنبي عليه السلام هيعذبهم. قال فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة هنا بقى إيه؟ الآخرة الحقيقية اللي هي قرب الساعة. جئنا بكم لفيفا. إن هم تشردوا في البلاد كلها بعد الإفساد الثاني لما ضاعت التوراة، جه الخراب بتاع بختنصر البابلي وحرق المسجد وفلسطين كلها والمدينة المقدسة وأورشليم والسامرة والكلام ده كله. نعم. فتفرقوا في البلاد. جاء عيسى بعد أن اجتمعوا مرة أخرى على أساس عيسى يقف معهم، ما وقفش معهم. ذهبوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اللي هيموت فيها خاتم الأنبياء، فطلع نبي عربي ما طلعش على مرادهم، وأنه لا يوافقهم في غيهم وضلالهم إنهم حولوا الرسالة إلى طلب الملك، فمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعاقبهم الحق سبحانه وتعالى ومزقهم وقطعهم في الأرض أمم وتشردوا، ظلوا متشردين لا يأويهم مكان إلا فرادى، وما من مكان حلوا فيه إلا وأحدثوا فتنا لا يعلمها إلا الله، وسلكوا كل الحيل ليأخذوا أموال الناس بالباطل. نعم. فلما جاء الوعد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره قال جئنا بكم إيه؟ لفيفة. مجموعات ملتفة مع بعضها يجمعون من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا زي التيهين والغنم الشاردة أو المعيز الشارد، وجابوهم جمعوهم فين؟ في أرض ليست لهم. الأرض دي مقتصبة، أولى بها من اتبع منهج موسى ومنهج عيسى ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام المسلمون بمكر وخبس. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم إيه؟ لفيفة. لفيفة مجموعات تلتف حول بعضها البعض حتى يجتمعوا في مكان واحد، زي ما بيبنوا الوقت المستوطنات شوية بشوية، يأكلوا أموال الناس بالباطل ويأخذوا أراضي الناس ويلتفوا فيما بينهم ويجمعوا نفسهم شوية بشوية، أعلن كأنه إيه بيجمع يحشدوا نفسهم. يحشدوا نفسهم. الحشد يعني أنت كلمة لفيفا، أنت لما تلف حاجة لفها يعني بتحوط عليه فيجي ياخدوا حتة من هنا من الضفة ويعملوا فيها مستوطنات وحتة يلفوها عشان يكونوا الايه مساحة ياكلوها حتة بحتة كده. جئنا بكم ايه لفيفة لفيفة. وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك آية لبني إسرائيل في إقامة الحج عليهم، وها هم اليوم برضو يعاندون ويستكبرون ويمكرون للمسلمين في كل مكان، لكن جئنا بكم لفيفة جمعناكم وجمعنا معكم. اللفيفة ممكن تشمل برضو هم في منطقة وربنا سبحانه وتعالى أحاط بهم من جهة وجود المسلمين ملتفين حولهم، وبرضو المسلمين محاوطينهم أخبرك إزاي وممكن يخنقوهم، واليوم ده جاي في وعد الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده جاي ستقاتلون اليهود وتسلطون عليهم. اللي حافظ على وجود أو الذي يحافظ على أو يبقي هذه الفئة القليلة اللي عاملة زي الشوكة في الجسد هم الغرب، لكن الأمور لا تستمر على حال، أمور بيد رب العزة والجلال. فلو شاء الله عز وجل وأحدث من آياته العظمى في الدول اللي تسمى بالدول الكبرى خلاص ساعتها هتكون هذا البلد وقعت بين الملتفين حولها من كل مكان، وهذا ظاهر يعني مش حاجة غريبة ولا حاجة، لا ده الأمور المنطقية في الأسباب بتقول كده. نعم. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. لكن الله عز وجل قال وبالحق أنزلناه، يعني القرآن ده نزل بالحق. وبالحق إيه نزل؟ نزل أنزلناه بالحق وبالحق نزل، أنزلناه بالحق على تدبير الله الكون، وبالحق نزل أي بتدبير الله الشرعي. وبالحق أنزلناه تدبير الكون على اعتبار أن الدار دار ابتلاء، ربنا خلق السماوات والأرض بالحق والميزان، والسماء رفعها وضع الميزان عشان يتم معنى الابتلاء ومحدش يظلم، لازم من إقامة السماوات والأرض على معنى الابتلاء. وده الحق. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. فبالحق هنا في تدبيره الكون. وبالحق نزل أي نزل القرآن بأفضل ما يمكن في هداية البشرية، وهو الدين الحق، دين أنبياء المرسلين. إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بالحق أنزلناه على معنى قيام الربوبية على العدل والميزان، وبالحق نزل لابتلاء العباد في هذه الدار بالامتحان من خلال الإرادة الشرعية وتوحيد العبودية، وما خلقت الجن والإنس كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. عشان كده قال وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسله مبشرا وإيه ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني أرسلناك مبشرا ونذيرا. هي يصلح أن تكون باللون الأخضر على اعتبار الإثبات. نعم. والنفي المثبت يبقى لازم تكون بهذا اللون. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. شوف بقى وصف القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ أقوى. أقوى. هو ده القرآن. مش الحرامية اللي بيسرقوا آيات القرآن ويحطوا فيها كلمات من عندهم. وقرآنا فرقناه. نعم. فرقناه الفرقان يعني أنزل واضحا بينا فيه الحجة واضحة تميز بين الحق وبين الباطل وأهل الحق وأهل الباطل، وأي واحد يقدر يميز بسهولة ويسر. فرقناه سمي الفرقان وسمي الإيه؟ القرآن. قرآن لأنه فرقان فرق بين الحق والباطل لتقرأه على الناس على مكث، على مكس يعني مثل مفرق، مفرق بهدوء يعالج كل موقف حتى يصل إلى نهاية إكمال الدين فيكون على هذا الحال. نعم. ونزلناه إيه؟ تنزيلا. تنزيل. أهو ده بقى كله على بعضه، مع إنه نزل على مكس مفرقا نزله الحق سبحانه وتعالى جميعه تنزيلا، تأكيد لذكر الوصف، نزل تنزيل، فيبقى التنزيل وصف فعل على ان كل ما جاء في القرآن اللي نزل على مكس اجتمع في كتاب واحد وكله من عند الله عز وجل. نعم. وهو فرقان بين الحق والباطل وبيان للصراط الايه؟ المستقيم. وقرآنا فرقناه اي بيناه بيانا شافيا يفرق بين الحق والباطل. نعم. وبعضهم يقول القرآن فرقناه يعني ان احنا نقلناه من اللوح المحفوظ وانفصل من اللوح المحفوظ الى بيت العزة من السماء ثم نزل مفرقا منجما على الأحداث والوقائع اللي اتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو حدثت معه في 23 سنة. لكن المعنى وإن كان يشمله على أساس أن القرآن جاء من اللوح المحفوظ مش فصلناه، يعني حكاية فصل القرآن من اللوح المحفوظ ده مش كلام، ولكن القرآن نقل بوحي من الله تبارك وتعالى إلى جبريل ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مدار الوقت في المكس 23 سنة. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى انتوا سمعتوا القرآن وهذا هو القرآن فرقان ونزل يتابعكم ويتابع كل الناس بجميع الأصناف سواء كانوا مسلمين فأصبح داره سواء كانوا مشركين كشأنكم أو كافرين فأصبح حج عليهم سواء كانوا يهودا أو نصارى أقام البراهين الدلائل بشتى أنواع السبل التي تعددت إلى آلاف الحجج فإنهم اللي يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهم أهل الجهود على المنافقين حجة فكشفهم وجل أمرهم وفضحهم على رؤوس الخلائق وكل اللي يعارض القرآن ربنا يفضحه. طب انت لما توضح القرآن لهم بهذه الصورة يبقى الأمر أمركم بقى، انتوا مش عايزين تؤمنوا حر، بس خلي بالكم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، مش هيأثر اللي عليكم، إيمانكم هينفعكم، عدم إيمانكم هيضركم، لكن اعلموا أن الذين أوتوا العلم من قبله، إن الذين أوتوا العلم من إيه؟ من قبله، أي من قبل القرآن، اللي هم آمنوا من اليهود والنصارى فيما بينهم، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وده كان شأن ناس من اليهود أو النصارى كانوا يسمعون كلام الله تبارك وتعالى فيتأثرون به تأثرا بالغا. نعم. كما حدث للنجاشي عندما سمع القرآن، وكان ده الوقت اللي المسلمين هجروا فيه إلى الحبشة. نعم. وجعفر بن أبي طالب قرأ القرآن عليه فبكى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن معه كثير من القساوسة اللي كانوا موجودين ودخلوا في الإسلام. وكم من واحد سمع القرآن تأثر به وذكر الله عز وجل في شأن النصارى الذين هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا ممن علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا القرآن من القسيسين والرهبان يسمعونه وهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. من الحق فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وخشع وسجد. ومنهم من يقرأ القرآن ويبكي والظاهر للناس إن هو قسيس. إلى اليوم منهم أحد المطارنة أو البابوات اللي موجودين في أمريكا يقول أنا ضلت مسلم فترة طويلة وأصلي وأسجد وأبكي زي ما ربنا وصف الوصف ده بالضبط ولكن السيس لكن الظاهر لهم أنه هو السيس. إنما مثلا كان يسمع واحد زي عبد الله بن سلام فيتأثر إلى أن أسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجم. نعم. فربنا سبحانه وتعالى وصفهم وذكر حالهم. وغير كده كمان إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. يعني قال الحق منهم لو يتلى عليهم مش إذا بإن معنى شيء مضى. ده لسه الأمر مستمر ورسالة قائمة عند المنصفين المحققين لو قرئ القرآن عليهم وهم يعلمون ما عندهم وما ورد في كتاب الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سبحان الله. يعني آية من آيات الله عجيبة جدا جدا. سبحان الله سبحان الله. هو طبعا إذا كان الشخص نفسه لما أنت تكتشف حقيقة يعرفها اليهود أو النصارى هم على يقين بها. احنا ما نعرفش ان هم على يقين بها لما رأنا كلام صحيح. مش الشخص أحيانا بيصل إلى درجة لما يقرأ اللي عندهم ويكتشف ان هم عارفين ان هذه شهادة تشهد بصدق ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. احنا بنبقى قاعدين احنا كمسلمين ومؤمنين بالقرآن بنقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونقر بذلك. الانسان يتأثر نعم واحيانا يبكي. والله في دراسة الأسماء عند النصارى مع أن كتبهم بتتغير وبتتلون اللي أنه الواحد بيقرأ اكتشف أشياء كثيرة غير ما كانش يعرفها قبل كده. لكن كان أغلب أوقات البحث كل ما اطلع على شيء من اللي عنده أجد أن الواحد غصب عنه الدموع نزلت من عينيه ويسجد لله تبارك وتعالى تلقائيا كده بسبب ان ايه ده السر ده مش عارف قلوبهم يعني تحجرت قلوب قاسية. كلام ده يزلزل جبل صحيح. ازاي يكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحاربوه؟ دي كان بيحير الواحد وقاعد بيشتغل. وكان من ضمن الاسباب ان الواحد يقدم على عمل البحث بتاع شتان ثم شتان. حجج واضحه بينه ازاي بيحاربوا علشان يطفئوا نور الله عز وجل. فالايات واضحه جدا. انتوا لو كذبتم قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدوا خشوعا. وفي الغالب المراد بيت النصارى ثم اليهود ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خطبهم في آخر آية في آيتين في ختام سورة الإسراء. الآية الأولى فيها كمال الحق سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته وغناه. قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فالرحمن اسمه وله الرحمة المطلقة العامة. نعم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو، يعني على نفس المنهج. قل ادعوا الله أو الرحمن أو الرحيم أو الملك أو القدوس أو السلام أو المؤمن أو المهيمن أو العزيز الجبار، وأنت كده كل أسماء أيا ما تدعو من الأسماء. أيا ما تدعو من الأسماء فله الأسماء الحسنى كلها تدل على الحق سبحانه وتعالى وعلى ذاته. فهي أسماء لمسمى واحد، وهي أعلام عليه سبحانه وتعالى. نعم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. على اعتبار أن الأسماء دي تعددها عشان الصفات اللي دلت عليها بالتضمن، وكلها دلت على ذات الله عز وجل أيضا بالتضمن، وتدل على الذات والصفة بالمطابقة. نعم. فهنا الأسماء أعلام تدل على ذات الحق سبحانه وتعالى، مش على إلهين أو ثلاثة أو أربعة أو آلهة متعددة كما يظن الجاهلون، وإنما هو دليل على غنى الحق سبحانه وتعالى في أوصافه وكمالاته التي تضمنتها أسماؤه الحسنى. كثرة الأوصاف. فهو الغني بذاته. فسبحان ربنا، التسبيح معناه ذكر الكمالات لله عز وجل، والتنزيه معناه نفي النقائص عن الله عز وجل. نعم. فما نفاه عن نفسه تنزيه، وما أثبته لنفسه تسبيح. تسبيح يعني كمالات لا تتناهى ممتدة، زي السبحة، أو ما تيجي تقول مثلا كلمة إيه السباحة. السباحة يعني الامتداد، انتشار. فأوصف ربنا لا تتناهى من كثرتها، لأنه الغني بذاته، وما سواه فهو فقير بذاته. نعم. فما بالك عندما يقر بفقره ويفتقر إلى الله عز وجل ويعبده، هيثبت الكمالات في المقابل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذكر حكم شرعي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لأن تعرف أن الآيات القرآنية ربنا سبحانه وتعالى كان موضوع الأحكام من ضمن الغايات في بيان القرآن. يعني الآية نزل عشان إيه؟ عشان بيان حكم شرعي، وعشان معالجة حدث للنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه أو مع غيره. نعم. وعشان في نفس الوقت برضو نفس الآية زي ما بيت حكم ووضحت سبب نزول، تحمل رسالة إلى أهل الكتاب يهود أو نصارى، أو رسالة إلى المنافقين في فتحهم وكشفهم، رسالة في إقامة الحجة على الملحدين والزنادقة، رسالة إلى المشركين في بيان بطلان شركهم. الآية الواحدة جاية بمجموعة رسائل في بعض، وكلها حق وكلها مراد، لكن ده تفهم الرساله راحه فين من خلال الدليل. يعني مثلا لما يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الامام احمد روى عن ابن عباس قال نزلت هذه الايه وهو متوار بمكه. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا لما امره ب عدم الجهر بالدعوه حتى لا يؤذى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. كان إذا صلى بأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، فقال لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبون القرآن. ولا تخافت بها أي عن أصحابك، بحيث يبقى الخفتان درجة لا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك. وابتغي بين ذلك إيه سبيل. يعني وده معك يسمع صحيح، يعني اللي معك يسمع واللي برا ما يسمعش. فالآية بتنزل تعالج مجموعة أحداث مع بعض، لكن الأساس فيها في المسألة كلها بيان الحكم الشرعي مع إخبار عن الله تبارك وتعالى في إثبات كمالاته في تسبيحه، إن الإنسان يسبح الله تبارك وتعالى ويفهم ما يليق بالله من خلال تعريف الحق باسمه ووصفه وأفعاله، الأسماء وصفاته الإيه والأفعال. فربنا بيقول ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفيها رسالة كمان بقى، إن ربنا سبحانه وتعالى إله واحد له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وليس كمثله شيء وتنزه عن النقائص. فالآية الأولى في التسبيح والآية الثانية في التنزيه. الآية الأولى في التسبيح إثبات أوصاف الله، والثانية في التنزيه نفي النقائص عن الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ده تنزيه، ولم يكن له شريك في الملك، يبقى لا اللات ولا العزة ولا مناة الثالثة الأخرى ولا ما يسمى ظلما وزورا بشمس الشموس أبو الحسن الشاذلي، ولا البرهامي ولا البرهاني ولا الدسوقي ولا الرفاعي ولا البدوي ولا المرسي ولا عبد القادر الجيلاني ولا هذه الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى وتوجهوا إليها بالاستغاثة والاستعانة والبكاء عندها والتمسح بأضرحتها وهذه الأنصاب والأزلام والأوسان اللي نصبوها. نعم. احمد ربنا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريف في الملك، في الملك ولم يكن له ولي من الذل، من الذل، وكبره تكبيرا. خلي بالك هنا الآية دي عجيبة جدا جدا. نعم. ليه؟ لأن الآية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في شأن الرد على كل المشركين. هو استخلفنا في أرضه، استأمننا في ملكه، استخلاف عن نقص ولا عن كمال؟ استخلاف عن كمال، عن كمال. القصد منه الابتلاء والامتحان. نعم. فهو لما استخلفنا ما غاب حتى يستخلف غيره، فليس استخلافا عن نقص، هو الذي يدبر الأمر في مملكة تدبيرا كونيا، لكن الاستخلاف على التدبير المعنى الشرعي. إن أنت في امتحان ووضعك في مكانة كرمك فيها وسودك وابتلاك، وأنت لما استرعاك مطالب بتنفيذ أوامر الله فتكون صادق في أمانتك وترد الفضل إلى صاحبك، مش كده؟ وتقول لمش أرضي ولا مالي ولا الخلافة دي بتاعتي، وأنا عبد فقير مستأمن مسترع، استخلفني الله عز وجل ليبتليني، فالمال مال الله فخذ ما شئت ودع إيه ما شئت، الله المعطي وأنا قاسي، ادالي شيء واستخلفني فيه ما قدرتش عليه أرد له الايه الامر، اقول اللهم انت الصاحب والسفر والخليفة فين في الاهل. نعم. استعين بالله في هذه الامور، لكن لم يستخلفك حتى يظن الظان انه استخلفه لعجزه، او انت جاي تساعده في ادارة مملكته. طب احضروا القضية. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فهل اتخذ ولدا عشان يساعد؟ لا. هل اتخذ ولدا علشان تدبير أمور الخلائق في كون تدبير كوني أو تدبير شرعي أن يخلصهم من الخطيئة عن طريق ابنه. أرد على مين؟ النصارى. على النصارى الذي لم يتخذ ولدا. إن لو كان له ولد أنا أول واحد هعبد. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لكن مالوش ولد فأنتوا إزاي اتخذتم ولد؟ فالحمد لله ما اتخذش ولد، لأن لو اتخذ ولد وساب ابنه علينا هتبقى مشكلة. إحنا هنرضيه ولا هنرضي ابنه؟ وبعدين إذا كان اتخاذ الولد كمال فيبقى يتخذ أكثر من ولد، ليه ولد واحد بس؟ مثلا. أو إن هي القضية كلها لو كان في ولد أنت هترضي الولد ولا ترضى أبوه؟ هيحصل تخبط كتير. ولو اتخذ ولد يصطفي من خلقي ما يشاء، مش إن أنتوا تجيبوا واحد يصلب ويتضرب وبتاع ويدفن وتدعوا عليه ده إله، لأن عيسى لم يصلب. اللي اتصلب واحد تاني واللي اندفن واحد تاني والجثة بتاعته اللي هو حطوها في القبر اللي بيقول عليه قبر المسيح أخبرك إزاي؟ مش جثة مسيح، المسيح رفع. نعم. ده هم شافوا قبر، القبر ده هو مفتوح، ناس أعدوه إعدادا مخصوصا فراحوا اغتصبوه حطوا فيه إيه اللي اتصلب ده. فجم الجماعة اللي هم أصحاب القبر لقوا واحد غريب في القبر بتاعهم شالوه ودوه بعيد دفنوه في حتة تانية والناس مش عارفة تدفن مين، فراح يدوروا على الإله بتاعهم مالوش في القبر. دي فعلا الواقع اللي حصل، هم مدوروا على الإله فين مالوش. حلو، هندور على الإله مالوش. صحيح. لا هم اللي بيقولوا كده. اقرأ قصة الأنام، احنا قرأنا في برنامج اسمه المسيح وبرنامج دين الحواريين الجزء الأول والثاني. عم نحقق هو راح فين؟ من دحرج الحجر؟ قالوا يبقى هو اللي خرج من نفسه. قام من الأموات، ده استنتاج ما حدش شافه. هم قالوا شافوه بعد كده. مين قال لكم أصلاً إن هو كان ساعتها مات؟ ده عيسى راح غاب شوية ورجع تاني. قالوا لا ده خدوك وعملوا كده، ده اللي شبه لهم اللي هو الصلب ده مش شبهه. مش هو ده واحد شبهه. نعم. خدوه صلبوه ضربوه عملوا فيه اللي عملوه وبعدين سجنوه وبعدين دفنوه. ودفنوه فين؟ هم بيقولوا في قبر كده لقوه كده قبر معد ومجهز، فقاموا قالوا ما ندفنوا فيه. طيب ما هو انت لو جيت على قبر معد واحد قاعد يحفر فيه عشان يدفن فيه اهله او قرايبه وجي لقى جثه غريبه هيشتري الجثه الغريبه يوديها في حته ثانيه ويدفنوها في اي حته كده بره في الشارع ولا في حته او في الارض اي صحراء. تيجوا ما تلاقوش الجثه. فيجوا ما لقوش الجثه. الحجر اتدحرج. مين دحرج؟ قال يبقى هو اللي فتح الايه؟ الحجر وقام علشان ايه؟ يطلع للسماء. نعم. طب انت شفتوه وهو خارج ساعتها؟ لا ما حدش شافه. ما حدش شافه. مين دحرج الحجر؟ ما فيش عندهم اجابه عن هذا. من دحرج الحجر؟ ما فيش اجابه على هذا. ما فيش اجابه على هذا. انهم سدوا عليه بالحجر. ما شافوش. ما شافوش. طيب ولم يكن له ولي من الذل، معناها ايه؟ طيب ولم يكن له شريك في الملك، يعني ما حدش ساعده في انشاء الخلق. ولم يكن له ولي من الذل، يعني هل لما اتخذ عباده المؤمنين اولياء ورسله اولياء واستخلفهم استرعاهم علشان عنده نقص مش قادر يدبر السماوات والارض فجيبهم يساعدوه وكل واحد منهم قطب متصرف؟ فلم يتخذ وليا له من الذل اي عن نقص، وانما اتخذ الاولياء للابتلاء عن كمال بسبب افتقارهم وعبادتهم لله. فوحدوا الله عز وجل في تدبير الكوني وتدبير الشرعي، وحدوا الله في ربوبيته وفي عبادته. هذا معنى ولم يكن له ولي من ايه؟ من الذل. وكبره تكبيرا، ان ربنا سبحانه وتعالى اكبر من ان يحتاج لواحد يساعده ابن ولا زوجة ولا معلوش الكلام ده. هؤلاء مفترون كذبة بيكذبوا على ربنا. كذاب اللي يقول له ولا، كذاب اللي يقول سيدي فلان الفلان ده قطب متصرف من الاقطاب الاربعة ومش عارف ايه، والعقيدة الوثنية الخبيثة اللي صارت الى قلوب المسلمين عن طريق التصوف. نعم. ما فيش كلام. يبقى نهاية الصورة افراد الحق سبحانه وتعالى بالربوبية وبالعبودية إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم في الأول، أشياء باسمي لا باسمكم هو اللي دبرها، والحمد لله إيه رب العالمين. نعم. فالحمد لله إن ما فيش حد معاه، لو كان حد معاه كنا ضعنا، لكن هو ما فيش إلا ربنا سبحانه وتعالى بس، هو المعبود بحق. لو كان في معبودات أخرى كانت بقت مشكلة كبيرة جدا جدا. واحد أحد وتر صمد. وتر صمد. نرجع بقى للإيه؟ أسماء والأفعال. آخر حاجة وقفنا عندها، ولقد آتينا موسى 9 آيات. طيب آتينا دي عرفناها بقى، آتيان وصفالي والموت الاسم الأسمائي وكل أشياء تأخذ العبادة. نعم. فأغرقناه أغرق إغراقا، فهو المغرق، والمغرق ليس من أسمائه، والإغراق وصف فعلي وأغرق فعلي. نعم. وقلنا قال قولا، والقائل ليس من أسمائه. نعم. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. لفيفة. جاء المجيء وصف فعلي، وصف فعله هيبقى ممكن، والجاء ليس من الجاء ليس من أسمائه. وبالحق أنزلناه، اتكلمنا عنه قبل كده، أنزلنا كتير. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، دي فيها إيه؟ إثبات الإرسال لله عز وجل، لأنه من من في المثبت، والمرسل اسم مقيد. وقرآنا فرقناه، فرق الفرق وصف فعله، والفارق ليس من أسمائه. ليس من أسمائه، والفرق هيبقى وصف فعله. ونزلناه تنزيلا، التنزيل هنا وصف هو مذكور، وصف فعل الله تبارك وتعالى. نعم. إن الذين أوتوا العلم، أي آتاهم الله العلم، ودي برضو تقدمت الإتيان، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا، الوعد وصف فعل الحق سبحانه وتعالى. فهو الواعد وعد وعدا، فالمذكور هنا الوصف، والرب اسم مطلق. قل ادعوا الله أو ادعوا إيه؟ الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله المطلقة، دل على الرحمة العامة كوصف يعني لله عز وجل بالتضمن. والأسماء وصف الله تبارك وتعالى، الأسماء وصفه. قل الحمد لله، الحمد وصفه، الحمد وصف الحميد، الحميد الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ منفي عن الله تبارك وتعالى أنه اتخذ ولدا، وربنا سبحانه وتعالى يتخذ مما يخلق ما يشاء. آخر آيتين في الدكتور شاهدة لتوحيد الأسماء والصفات. نعم. نعم. والمتخذ اسمك، المتخذ. ماشي. المتخذ بس المتخذ اسم منفي. لا لا، اسم منفي. هما كنت متخذ اسم منفي. نعم. في الآيات شاهدة تأخذ العبادة. جزاك الله كل خير دكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.